يا ذهب من اليمن لأرض معبر بن العش. قال رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى وتبكي في نفسك ما الله فيه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وفي رواية حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف صاحبه انه يعرف سرعة حفظه انه صاحبه. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى بن راشد قال عن حماد بن زيد بن جناد قال حدثنا ذلك ناجح بن عدم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتبكي في نفسك ما الله فيه نزل في شأن بين مال بن جعش وزيد بن حارثة رضي الله عنه فإنها في شأنه نزلت لما جعش وتبكى زوجته زينب قال تزوجها الله النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قوله تعالى: فرج من تشاء وتنظر اليك من تشاء ومن ان تضيف لمن عزت فلا جناح عليك. الايه قال عباس رضي الله عنه: ما تخشي مع رب عقل اجره معناه عقله. لان قال ثلاثه من جون يحيى على قضي الذي هو مداعي. وعلى حدثنا عبد اسامه عباد بن اسامه قال حدثنا هشام هشام بن عروه قال عن أبيه حدثنا عن أبيه قال هشام حدثنا عن أبيه عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أقال على الذي وأبناء أنفسهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير يعني أقال امرأة تأتي وتقول يا رسول الله أنك فيني حاجة وأبت لك نفسك فأقام على هذا فأقول وأقول أتعب المرأة بنفسها ألا عيب عيب المراد مع غيره وليس المراد معنا وانما المراد غير فؤادها قال اوتاه المراه بنفسها. فلما انزل الله تعالى اوتي من تشاء ومن هدى وتوفي لك من تشاء ومن اذا نويت المراه فلا جناح عليك قلت ما على الله ما على الله فان ابشاره في الله لا يؤتي هواه. يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني يريد ما تريد وانت تحب ما تحب وانت تريد ان يفعل هذا ما اراه لان الله خيره بذلك. تؤتي من تشاء تاخذ من تشاء وتوكل عليه وتشكر من تشاء لا جناح عليك تتزوج من تشاء وتقلد من تشاء لا جناح عليك. اذا الله سبحانه وتعالى خيره فالحمد لله لا اله الا الله عليه وسلم. في رواه حدثنا عباد مسلم بن قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عاصم بن حول عاصم بن سليمان عن معاذة بن عبد الرحمن العدوية عن معاذة بن عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها عن معاذة بن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المعاد إلا بعد أن نزلت هذه الآية هذه الآية تؤتي من تشاء ومن تؤتي لك من تشاء ومن يبدا ويدر ما اتمت فلا جناح عليه هذه خيرا. ومع ذلك من اقتصاده ولكن اشهده لا بد ان يستهدي صاحبه التوبه فيستهدي احدنا احدانا. فقلت لها على معاذ ما لكم ما كنت تقولين اذا استاذنك يدي؟ قالت قلت اقول له ان كان ذلك الي فإني لا أريد يا رسول الله أن تؤثر عليك أحدا. أنا ما أقدر طيب ما قدرت وإن كان الأول من الله فما ما تشاء الله خيره. قال رحمه الله تعالى: وبهذه الآية استدل كثير من أهل العلم على أن العدل ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خيره الله خيره واجب عنه. وأما هو فلم يعمل إلا للحق. ما أحد يقدم الأحد حتى يقدم هذه الأحد إلا لحقها. وهذا تقدم بشرته وسوره وشرته وسوره. قال رجل محمد بن عبد الله قال رمضان فإذا هذا لا تتنفع في الغيب يتحدث به، وقال النبي صلى صلى الله عليه وسلم شديد الحياة، أي لو كان غيره يا جماعة ما يجب الحياة أبعثهم فتفلكم وانتبوني في بيته، هذا هو الحق. لكن إذا الله كان شديد الحياة لكن إذا الحبي وخرجه أولا كان أحاول القيام، هذا دليل على أن صاحب البيت من حاكم الضيف كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. آية هذه الآية نزلت في هذا ونسأل المتطلب على حسبنا أبو اليمن حفظ الله لبعض أخبر الله شرائع الله بحمده عن الزبري أنه قال حدثنا عن الزبري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أقلع قريش أبو علي القريش أنا أبو حرب معك فأنا أرض إلى الإجابة فقلت لا تمره حتى أرسل إلى رسول الله في النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبو القريش ليس هو أخاه علي ولكن أخاه من أخاه أبو القريش يعني تقول على الرضاعة يتحدث بالمعاني كان هذا عمو هذا الرفاعة فتقول الرجل هو أرفاعة إنما أرفاعة المرأة إذا تعلم التحريم تعلم المرأة هذا الرجل إذا هذا أجلا ما هذا الرجل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطينا هذا النوع حتى أبدأ فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان اغلى اخواني وعي استاذنا فابيت ان اذن له حتى استاذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وما منعني ان تاذن له ان تاذن له ان تاذن عبوس هو عبوس قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو اخوان ولكن أخاه في المنازع عن القعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لي له فإن عمودي فإذا يجوني قال أن نزل النبي وكان الرجل معنا يعني الرجل والمرأة مشتركان في هذا المرأة والقعيد هو سبب نزل للرجل بسبب الجماعي وولادة عدله فإذا لم يفعل عليه على الله أن نزل يمشي الرجل والمرأة قال أيها الجنوني قال مروات فكانت لذلك لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرمنا الرضاعة ما حرمنا من النسب يحرمنا الرضاعة ما يحرمنا النسب لأن مكنسة الحكيم قال رحمه الله تعالى أم قلت لسانا إن الله وملائكة تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عليه وسلم تسليما قال ابن عباس رضي الله عنه صلوا معنا وليكم لا تغري أن قال أبو العالية قال أبو العالية الرياحي صلاة الله تناهوا عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة للدعاء هذا أحسن تفسير للصلاة لأن مشكورا يا العلماء الصلاة على الرحمة وقد تكلم المتقيم رحمه الله تعالى برد هذا القول إلى معشرة يهودهم ردهم قال هذا ليس معنا الرحمة قاصرة عن الصلاة بل أحسن ما قصر في الصلاة السلام سلام الله تعالى على عبده عند ملائكته وهذا أوسع إلى الرحمة أوسع إلى الرحمة إذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا السلام عرفناه مسلم عليك لما عرفناه. فكيف الصلاة

يعني هذا الخلاف سواء هناك عن العجرة لحاجة أو سعيد لحاجة فذلك وإذا صيغة مختلفة فينبغي أن يكون هذا مرة وأن يكون هذا مرة. قال قال رحمه الله تعالى السعيد المختلف قال أقول تعالى لا تكون كحديث آل موسى السعيد المختلف على حسن إسحاق بن إبراهيم أقول إن والمسي ما أخبرنا أقول إن الله بيته وعلى حسن العوف وعلى يمينة على الحسن المصري ومحمد وفي الدين وفي ذات في عمل عليه كلهم على أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى وسام عمران النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال رجلا حيا يكثر الحياة وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين آذوا موسى أي آذوه بهذا إلى أن ربوا بأنهم آذوا هذا هو الإله آذوا موسى أبرأه الله مما قال وقال عند الله وجيها فإذا شره وقال في الدنيا. قال رحمه الله تعالى سبحانه الزمن إلى قال حدثنا يقال معاكسين سالمين لمعجزين عائدين معاكسين سالمين سبقوا قاموا معهم لا يعجزون لا يبغون يسبقون يعجزون قوله لمعجزين عائدين ومعنى معاكسين معاكسين ويريد كل واحد منهما ان يغلب عند صاحبه غير عند صاحبه قالوا أدخل الثمرة الثمرة ماي وبني واحد معنى ماي كان أسارك قالوا ياي لا يعصون لا يغيب معناه سيد العائل معناه أسد على سدني وصل على على أهل الثمرة قال ماون أحمر أثره الله تعالى بالسد فأشقه وعادل وزعلل وعدمه وعبر الوادي فارتفع عن الجنبتين وغاب عزو الماء ليس ولم يقل الماء أحمد من السد تسعة منه ولكن كان عذابا أثره الله تعالى عليه من حيث شاء أخذ يعني قال قال النبي لما عصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا فتنه الله سبحانه وتعالى بان غير امر الماء عليه الكوي بالماء الاحمر هذا اعجبه بذلك قال انزله الله تعالى سجد شكر قال قال عمرو بن الحديث العلم المصنع الذي كان من اهل اليمن في لغته قال قال هو العلم الواحد التاجران عبد الرحمن قال مجاري جاز وعافر اعلم في واحده قال لا معنى مثلا فرادى واحد واثنين معناه أردت من الآخرة إلى الدنيا وبين ما يشتغل معهم من مال وولد وزارة وزارة الدنيا لأشياء من أمثال معهم وقال ابن عباس رضي الله عنه الجواب معهم والجوبة من الأرض يعني واحدة من الأرض أرفعت الآن أراه والعدل الله تعالى أنت كائنا جميعا عبدين وهما نقى وهما وحق وغريب كريم وشرى يقول ما رحك لنا الحبيب عبد الله بن زبير وعلى حدثنا سليم بن عيسى وعلى حدثنا عمرو بن مدينة وعلى سيدنا سليم بن جبر ربيعة يقول تكلم أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر بالجماعة مرضت بأجل الملائكة بأجل أهلها سبحانه أي الله تواضعا بقوله فأنه مسيرة على الصفحة على أجل الأمر فإذا قطع عمرو قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق هو العلي الكريم فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه ربما ووصف سفيان بفكره فمر مع محرقه ومجد من اصابعه اي بعض التقييم يعني معناه هكذا من السماء الى الارض هذا وعيد وعيد لنعمل الى ان يصير الامر فيسمع الكلمه ويلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها الى لسان الساعد او الساعد وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما أعطاها قبل أن يدركه الشهاب يعني فلا يقصد معها بأن تكلم بل قالوا عليك قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بالكلمة تلك الكلمة التي سمعت من السماء هذا ابتعاد من الله سبحانه وتعالى وذلك أن يقول الحق الحق لا يوحى كل حق ما يقول له ولكن ما يصدق لا يصدق وهو حق كذب لأن الكلمة واحدة كلمة واحدة هذه التي واحدة تخبره مئة كلمة ويعلمون أنه كريم واحدة أخبره ووقع كما أخبر فهذه يحفظونها ولا يصدقونها فكلما جاء غريب يقول لا أخبرنا قبل هذا لكذا ووقع كما قال يقول بذلك إلى آخر الأمد على حياته وهذا لا يعبدون الكهان والسواحل في هذا الكلم من ثمن سبب واحد وأما الأنبياء فقلت رسول الله في الخير فيتكلم في هذا الصف وكله لا يسمع ولا يهتدى وهذا حاجة أولياء الشيطان والشيطان دائما الاتصال به الإنسان وبه بذلك ويقول له هذا صدق بتلاحظي فلي أرغي بيعه مبتدي بذلك ومصاحب أمري أمري من أوليائك وهكذا يقدر إليه من عاجل الجعل قال رحمه الله تعالى أقول الله تعالى إذ هو إلا نذر لكم بين يديك إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد والسبب المسلم على حدثنا علي بن عبد الله المنيري وعلى حدثنا محمد بن خالد الضرير وعلى حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة الجبري المراد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ذات يوم يوم من الأيام قبار يا صباح أي أعجب يعني العشق وما معناه على أصل كلمة معنى وهذه كلمة الأطفال لدائما نواجه أمر على أمر فجمعت إليه قريش فقال قال ما لك قال أرأيت لو أخبرتكم أن العشق يصدقكم له مثلي أما قلتم ستصدقوني تصدقوني قال بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تقلد عن هذا أن يبعثنا أنزل الله تعالى أما يدان من عاشر وتم يعني معنى ذلك قام أو جاد الله تعالى على صديق قام قولي ومقالته إلى يوم القيامة استقبلوا العام يعني على من الاستغاثة والكبار والإنكار والإنكار يزال التفاعل قال رحمه الله تعالى لا أقول على سورة الملائكة سورة الفاتحة وإذا يوم الاستغاثة جاء الكبير لهذا الزمان. وعلى كل طلع كم على معنى فلا قال مع ذلك رضي الله عنها الحرور بالليل والسمو للنهار. قال غيره الحرور للنهار مع الشمس ولا يوصف معناه اشد سوادا الغربيه. قال رحمه الله تعالى في السعي هو الضيان. قالوا جاي فعززنا معناه شددنا يا حضرة على العباد وقال حسنة عليهم استهناؤهم الرسل يعني كالرسل. قال مدري فرق الله معناه لا يشتغل بوء عليما بوء الامر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار معناه يتطاول يتطالبان يعني بعيد نسلخ وخرج معناه على الله للآخر ويجري كل واحد منهما يمشي من واحد منهما بمثله من نفسه كل واحد منهما بمثل معناه من العمل تشنج معجب ينجن معصوم معناه عند الإسلام سيخرجه الله بما ويذكر عن الحكمة المشهور منهما. قال ابن عباس يذكرون معناه يضربون مرضينا مخرجنا احصيناه حفظناه مكانته معناه ومكانه واحد معناه واحد مكانه مكان معناه واحد. قال رحمه الله تعالى سلام الله حجتنا عن قول الله تعالى والشمس جن المستقر الى ذلك توكيل العزيز العليم بسعر المنطقه اعددنا مواعيد عند المنطقه واعددنا عمش سليمان عن ابراهيم التيمي رحمه اليقين على ابيه يزيد بن الشريف على بدر رضي الله عنه بن جبل الزناد صحابه الكبير رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يقول الشيخ فقال يا ابا ذر أجدني أين الزمن الزمن عن الشمس ورد الله ورسوله على قال فإنها تذهب حتى تصل إلى تحت العشر كل ليلة. ذلك قوله تعالى والشمس تجد مستقر لها ذلك تفكير العديد العين المتطوع تحت العشر سيدنا الله من السلام. وفي جماعة تذهب من إلا أبو الله الزبير قال حسن الله وشيخ الجماعة قال حسن الله عمشه عن إبراهيم السيدي عمدي عن إبراهيم السيدي يتدينه الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الشمس تجري المستقر لها قال استقرها تحت العرش أي كل ليلة تحت العرش تصير بجوابها ويقولها في الصباح أن تطلع من مكانها حتى يقولها تطلع بقمرها في آخر الليل. قال رحمه الله تعالى سورة الصافات وفيه يقال عندنا وهذا قال مجاهد يا ويل يقول بالضيف في مكان بعيد في مكان كل مكان يعني لقد يكون لكل جاهل سحور يعني والقمر واصل جاي لازم لازم معنا يدخلنا عليه يكفي يعني الحق. الكفار يقولوا للشياطين يقولوا عون وجههم يعني عون يعني وجههم مظلم يلزمون معنا واننا ويقولون مريض الشيطان ورعونا حياتي حرمتي يقول معناه المتسلى في المشي اي المدري او يعني قال وبين الجنه نسبا قالوا وقال الكفار المشي الملائكه بناء الله تعالى الله عما يقول وامهاتهم بنات سنوات الجن اي اشكال الجن هذه مدائن العرب قريش يقولون الملائكه بناء الله

ممن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود فسجد عليه فسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكرها يعني. رجاء معناه عجيب. أرددت الصحيفة وهو هؤلاء صحيفة الحسنة وقال مجاهد في عزة معاذلة عن مدة الآخرة عن عزة قريش هكذا مسلته لكن إذا اليوم وقدر أيضا مدة الآخرة هي مدة الأصحاب وهذا أقرب لأن مدة قريش ما عنده ثلاثة ما عنده كيف يقصدون بهذا إنما تحسب ثلاثة هو مدة الآخرة هي مدة الأصحاب قال أن جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء رجع قال الآلهة إلها واحدة نعم أجعل الآلهة ولا أقبلها لكن يقول إلها واحد يبقي حشانها هذا هو حقا يقول قال قال العدو و لهذا لبلد الأخرة هذا يجب أن من كل العمل الآن الذي تقدمه من الأنبياء قالوا هم رجاء وقالوا يقولون هذه الثلاثة ثلاثة أشياء وكيف يقولوا إلى الموعد وهكذا راجع أما قريش عندهم آلهة مش كثير هو ثلاثة لقب الحاصل أسروا بهذا وعرفوا تعالى قبل التفاجئ أن يقول يعني نجم النصارى وقال رجل فلا جاءوا فاتحا اي فرجه لجلي malanya sanksi nanti. Anak ini mau pulang saya, lalu pulih dari jalan. Pernah ada yang terjadi ini. Bisa ada yang terjadi malah hati dalam kita, kalau muslim, kalau hati dalam diri, kalau kita ada yang ada rapi. Anak ini puha, mesti terus baik. Anak itu berkaitnya, anak awal, namanya ala Abdullah dan Rasul Rabi'a Marwahan. Fahala, yang ini أن علم شيئا فليقل لي إذا قال جبريل فقال لله أعلم فمن لم يعلم شيئا فمن لم يعلم فليقل الله أعلم وليس من العلم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم هذا من العلم هذا من العلم قال الله تعالى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أنكرتم عليه من أجل أي على القرآن Thank you.